اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم سيكون بحول الله تبارك وتعالى عن فصل الاستنجاء. فصل الاستنجاء، هذا الفصل هو فصل قصير لكن فيه فوائد تهم كل مسلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل الاستنجاء واجب، وهو غسل موضع الحدث بالماء، ويستنجى من كل ما يخرج من المخرجين معتادا سوى الريح، وصفته أن يبدأ بغسل يده اليسرى قبل ملاقاتها الأذى، ثم بغسل محل البول، ثم ينتقل إلى محل الغائط ويصب الماء على يده غاسلا بها المحل، ويسترخي قليلا ويجيد العرق حتى ينقي المحل، ثم يغسل يده بعد ذلك بالتراب ونحوه. والاستبراء واجب، وهو استفراغ ما في المخرجين من الأذى، وصفته إلى آخره. الاستنجاء من النجو، يعني الخبث، البراز وما إلى ذلك يسمى النجو، ويقال له الاستطابة، يعني أن الإنسان يطيب المحل من الأذى الذي فيه. والمقصود بالاستنجاء هو تنظيف محل البول والغائط بالماء أو بالأحجار، وإذا كانت بالأحجار تسمى الاستجمار، لأن الحجارة تسمى الجمرات، ومنها الجمرات التي نرجم بها الشيطان في الحج. وهذا الاستجمار أو الاستنجاء واجب، هذا هو مشهور المذهب، إن كانت هناك أقوال أخرى لكن مشهور المذهب أنه واجب لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فدل هذا على أن ترك الاستنجاء والاستجمار سبب في عذاب القبر والعياذ بالله، وهذا دليل على أن ذلك أمر محرم وعلى وجوب الاستجمار والاستنجاء. واستحب علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن يكون قبل الوضوء. وهل يتصور في الإنسان أن يتوضأ ثم يستنجي؟ أو في الأصل أن هذا لا يتصور، الغالب على الناس أنهم يستنجون ثم يتوضون، بل الذي استقر في أذهان العامة أنه لا وضوء من غير استنجاء. ويعني سبحان الله، هذا الأمر ذكره العلماء رحمهم الله، ونبه إليه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة، ثم وجدت الشراح أيضا ينبهون على ذلك هنا، ويقول إنه قد استقر في أمر العامة هذا الأمر منذ زمانهم، يعني إذا تخيلوا منذ القرن الرابع فما بعده، والعامة يظنون أنه لا وضوء من غير استنجاء. والصواب أنه لا تعلق لهذا بهذا، وأنه إذا احتاج الإنسان للاستنجاء فإنه يستنجي، وإذا لم يحتج إليه فلا حاجة إليه. استنجاء إخواني هو من باب إزالة النجاسة، معنى أن النجاسة إذا علقت بثيابك أو بجسدك لم يجوز لك أن تصلي إذا كنت ذاكرا قادرا إلا بإزالتها، كما قال ابن عاشر رحمه الله بالذكر والقدرة في غير الأخير، بمعنى أن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة. أما إذا كان الإنسان غير ذاكر ولا قادر فإنه معذور. لكن نص العلماء رحمهم الله على أن الإنسان إذا توضأ ثم استنجى فعليه أن يتجنب لمس فرجه بيده، لأنه بذلك سينقض وضوءه ثانية. وعندنا نحن خلافا للحنابلة وغيرهم، عندنا مس الدبر لا ينقض الوضوء، مس الدبر لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء عندنا إلا مس الذكر، ومس المرأة فرجها بالخلاف المعروف عند أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن قوله الاستنجاء واجب، يعني إزالة الماء، إزالة النجو والأذى سواء كان بولا أم غائطا بالماء أو بالحجارة أمر واجب، لكن فضل العلماء استخدام الماء على الحجارة، بل ومنعوا أمورا معينة من أن تزال بالحجارة. الحجارة هناك أمور لا تزال بها، أما الماء فهو الذي يطهر كل شيء. أما من جمع بين الاستجمار والاستنجاء فهذا هو الأفضل كما نص عليه، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى مادحا أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت في أهل قباء، فلما سئلوا عن ذلك سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنهم كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. قال ويستنجى وهو غسل موضع الحدث بالماء. والمؤلف رحمه الله لم يذكر الاستجمار بتاتا، لكن الشراح ذكروه داخل المتن، داخل الشرح. بالمناسبة هذا الفصل كله لم يذكره الأخضري ولا ذكره العشماوي، يعني على حسب الكتب التي درسناها، وذكر بعضا منه ابن عاشر، حتى ابن عاشر لم يذكره كله، ذكر بعضا من بعض أحكامه. فلذلك يعني يمكن أن يقال إن هذا الفصل هو فصل فيه زيادة على، هو من زوائد العزية على المتون الأخرى التي تدارسناها. ومن الزوائد أيضا ذكر الاستجمار، وقد ذكره ابن عاشر وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط إلا ما كثيرا انتشر، لكن لم يذكره أبو الحسن في العزية، ولكن الشراح ذكروه وأدخلوه في جنس الاستنجاء. قال الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجارة، فإذا كان بالحجارة أو بالأمور الجافة فإنه يسمى استجمارا. طيب، الأصل فيه هو الماء، وجاز بغير الماء بشروط. فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، يعني بعرة، حشاكم بعرة حمار، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال هذا ركس أو رجس. هذه رواية البخاري، وسيأتي الحديث وزيادة فيه بعد قليل إن شاء الله. فهذا الحديث دليل على أنه يجوز الاستجمار وإن كان الماء حاضرا، وهذا متفق عليه عند العلماء بالنسبة لبول لغائط الرجل والمرأة، لكن أصحابنا وغيرهم منعوا المرأة من الاستجمار وأمروها أن تستنجي من البول، وذلك قالوا إن الاستجمار لا يجوز في حالات. الحالة الأولى إذا خرج الغائط والبول عن المحل، أنه تلطخ به الدبع، فهذا لا مجال لك أن تمسحه، فقط عليك أن تغسل المكان كله بالماء الطاهر المطهر. وأيضا إذا سال البول وخرج عن المحل، فهذا يعني معناه أنه تلوث جسدك، وتلوث الجسد كما تقرر معنا في أوائل هذه المجالس، وتلوث أي شيء لا يغسله إلا الماء الطاهر المطهر، هذا الذي تقرر معنا. فهذا عام في الرجال والنساء. الحالة الثانية وهي بول المرأة، فالمرأة بولها ينتشر ليس كبول الرجال، وذلك لا يجزئ معه إلا غسله بالماء، ولا يجزئ معه مسحه بالمنديل أو بالحجارة أو ما إلى ذلك. ونحن لا نتحدث عن الحالات الاستثنائية، فإن الحالات الاستثنائية لها وضعها، والأمر إذا ضاق اتسع. نحن نتحدث عن الحالة التي يكون للمرء فيها اختيار، فعند الاختيار لا يجوز ولا يجزئ المرأة أن تستجمر من البول. وهذا معنى قول سعيد بن المسيب كما في الموطأ عن الاستنجاء بالماء: إنما ذلك وضوء النساء. إن طبيعة المرأة أنها يجب عليها أن تستعمل الماء، أما الرجل فالأمر واسع. ومن الأمور التي لا يجزئ فيها الماء المذي. المذي لا يجزئ فيه الماء، بل على المرء إن خرج منه بشهوة أن يغسله بالماء، لا يجزئ فيه يعني الحجارة أو المناديل. وكذلك المني إذا خرج من الإنسان، إذا خرج بالشهوة فإنه يجب منه الغسل، غسل الجسد كاملا. والمذي أيضا إذا خرج بالشهوة يجب منه غسل الذكر كاملا، على المختار وعلى الراجح من المذهب، على مشهور المذهب. وهل عليه أن ينوي رفع الحدث أم لا، خلاف داخل المذهب، لكن إن نوى فهو الأحوط، لأن يغسل ذكره كاملا وينوي. قول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي قال: اغسل ذكرك وتوضأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحالات التي لا يجزئ فيها استخدام الحجارة والمناديل، ولا يجزئ إلا الماء الطاهر المطهر. وما هي شروط الاستجمار؟ قالوا شروطه أن يكون بشيء طاهر غير مؤذن، ولا شيء طاهر غير مؤذن ولا محترم. وقد قالوا إن المحترم يكون إما محترما لطعمه، إنه مطعوم، أو لشرفه، أو لأنه من حق الغير. فإذا يشترط في الشيء الذي يستجمر به أن يكون طاهرا جافا، أن الطاهر يعني هو يطهر به، فإذا كان نجسا فلا معنى الاستجمار به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاه ابن مسعود رضي الله عنه بروثة الحمار ردها ولم يقبلها كما في الصحيح. وعند ابن خزيمة يعني زيادة هامة في هذا الحديث، يعني نحن تقرر معنا في أوائل الدروس أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فكيف رد هذه الروثة؟ ردها لأن روثة حمار، والحمار لا يؤكل، حمار نجس، يعني روثه وبوله نجس كما تقرر معنا في أوائل هذه المجالس. فعند ابن خزيمة فوجدت حجرين وروثة حمار، فوجدت حجرين وروثة حمار. وعند الترمذي انظروا هذه الزيادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستجمروا أو لا تستنجوا بالروث، سمى الاستجمار استنجاء، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وثبت أنهم يجدون، وفي رواية أن العظام هي زاد الجن والروث هي زاد دوابهم في رواية أخرى، وأنهم يجدون اللحم أسمن ما يكون على العظم ويجدون الروث بما يناسب دوابهم. فإذن هذا يدخل في المحترم، إنه إذا كان طعام الجن فأنت إذا استجمرت بذلك فإنك تفسد عليهم طعامهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ومن شرط ما يستجمر به أن لا يكون، أن يكون جافا، لأن غير الجاف يزيد الطين بلة ويزيد النجاسة يعني انتشارا. وأن لا يكون أملس، لأن الأملس لا يغني شيئا بل يزيد الشيء انتشارا أيضا. وأن لا يكون حادا مؤذيا، لأنه يؤذي صاحبه ويجرحه، والمقصود من يعني كالزجاج أو ما إلى ذلك أو كالسكاكين أو ما يتعلق بذلك، فإن هذه تؤذي الإنسان وتجرحه، ونحن لا حاجة بنا أن نجرح الإنسان بل نريد أن نطهره. وأن لا يكون محترما، قلنا والاحترام إما لأنه مطعوم فجميع الأطعمة كالخبز وما إذاك لا يليق بحال من الأحوال يستجمر الإنسان من الخبز، كيف هذا طعام الإنسان رب أكرم هذا الطعام تستجمر به، هذا أمر عظيم. والناس قديما كانوا يعظمون الخبز ويعظمون الطعام ويستنكفون أن يجدوه على الأرض، بل كثير من يعني من الشعوب تقبل الخبز وتضع على رأسه احتراما لنعمة الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا ليس من السنة، لكن هذا يعني هذه علامة على تعظيمهم لنعم الله سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا حتى نخالة الدقيق لا يجوز لإنسان أن يستجمر بها، لكن نخالة الخشب وبقاياه هذا لا حرج فيه. ومن ذلك أيضا أن لا يكون محترما لشرفه، كأن يكون كتابا فيه كلام الله أو فيه اسم الله سبحانه وتعالى أو فيه حتى الحروف، خاصة إذا كانت عربية، بل قالوا حتى لو كانت حروفا أعجمية، لأن الحرف لذاته معظم، الحروف لذاتها معظم، هكذا نص عليه العلماء ونص الشراح على ذلك. وهذا أمر عجيب سبحان الله، كنا قديما يعني نتربى على تعظيم الحروف العربية فقط، ها هنا قالوا لا، جنس الحرف كله معظم، على الإنسان أن يوقره ويحترمه ويحترمه. قالوا حتى لو كان كتابا محرفا كالتوراة والإنجيل وما إلى ذلك، إن فيها حقا وباطلا، الإنسان لو أهانها فقد أهان حقا فيها، فضلا عن أنه يهين الحروف. الإنسان لا يستجمر بتاتا بالجرائد أو مجلات أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد يعني يكون فيها أي شيء، المهم فيها حروف. أما لو كان فيها ذكر الله أو كلام الله هذا كفر، هذا كفر، لأنه في إهانة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من خفف يعني في كلام القاضي أبي بكر بن العربي وغيره، قالوا لا يعني الأمر يعني يشترط أن لا يكون في كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اسم الله أو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، أما غيره فالأمر واسع. قد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله أنه كان له خاتم مكتوب عليه محمد العربي، اسمه محمد ابن العربي، قال فخلعته حتى احتراما للاسم الشريف، وإن لم يكن هو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لمشابهة الاسم، هو اسمه هو لكن هذا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله هذه من الآداب، الإنسان إذا وجد اسما من الأسماء الشريفة يعني لا يتركها ملقاة على الأرض. هناك بعض المجلات والجرائد فيها اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الأدب أن تحملها وتضعها في مكان عال، واسم علي واسم الحسن والحسين وما إلى ذلك من الأسماء المعظمة، هذه كلها يعني الإنسان يرفعها ويضعها في مكان لائق بها. واضح يا إخواني؟ بعض البلدان يضعون صناديق خاصة بالجرائد والمجلات، يقول لك إذا وجدت جريدة أو مجلة فضعها فيها، ثم يأتي من يحمل ذلك حتى لا تختلط بالقمامة، حتى يمكن استفادة منها في شيء آخر، وهذا أمر طيب حقيقة. إذن لا يكون محترما شريفا. فمن أهل العلم من شدد حتى جعل ذلك عاما في كل الكتابات، ومنهم من ضيق الأمر وجعله خاصا بالكتابة التي لا تعلق بدين الله عز وجل أو اسماء الله أو اسماء رسوله صلى الله عليه وسلم أو اسماء الأنبياء والصحابة وغيرهم. ومن الأشياء الشريفة أيضا الذهب والفضة، فلا يليق أن الإنسان يعني يستجمل بالذهب والفضة، يعني هذه من المعادن الشريفة التي والغالية، فيعني استجمار بها نوع من البذخ ومن يعني الإسراف والترف. وهكذا يقال في أي شيء محترم لا يستجمر به. ومن ذلك أن يكون من حق الغير، كأن تستجمر بحائط فيأتي صاحب الحائط يجد المكان منجسا ماذا، أو يكون بلباس غيرك، وحتى قالوا بصوف فوق يعني بصوف يعني مرتبط بالخروف مثلا، فإنك تنجس الخروف وقد يكون لغيرك، وقد تلتصق تلك النجاسة بشيء آخر، إذا هذا لا يليق. أو يكون في مكان يعني يتأذى منه الناس ويجلسون فيه، وهذا من الملاعن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، وهكذا يعني. فإذا هذه كلها كل ما يتعلق بحق غيرك لا يجوز لك أن تستجمر به. طيب هل يجوز الإنسان يستجمر بيده لم يجد شيئا يستجمر بيده فيزيل بها؟ يعني العلماء جوزوا ذلك، بل وجوزوه بيد من يعني من يجوز له أن يتكشف كالزوجة أو ما إلى ذلك، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك مع كراهة، يعني جوزوه مع كراهة. والعلماء سبحان الله يذكرون فروعا كثيرة قد يحتاجها الإنسان، وبعض الناس قد يعني يتقززون منها، لكن الدين العلم والدين ليس فيه تقزز، لأن فيه فروعا يحتاجها الناس وقد يقع فيها الناس فيحتاجون إلى جواب عنها. فعلماؤنا رحمهم الله ما تركوا شاذة ولا فاذة إلا وذكروها وفرعوا عليها وذكروا لها أشباههم ونظائر وما إلى ذلك، رحمهم الله ورضي عنهم. طيب فمما يستنجي الإنسان؟ مما يستنجي؟ قال يستنجي من البول والغائط. أما الحصى والدود يعني يستنجي مما يخرج عادة من الإنسان. طيب الحصى والدود نحن تقدم معنا الدخاوي تقدم معنا أن أنا أدري والله هل ذكرنا هذا في دروسنا هذه أم لم نذكرها، يعني نذكر في العديد من الدروس أمورا قد تختلط علينا. المهم أن أصحابنا رحمه الله يرون أن البول والغائط فقط هما اللذان ينقضان الوضوء، أما الحصى والدود وما يخرج من الإنسان يعني بشكل يعني نادر وغير معتاد فهذا لا ينقض الوضوء حتى لو خرج مبتلا، قالوا هذا مشهور المذهب. فلذلك قالوا إن الإنسان لا يجب عليه أن يستنجي من هذه الأمور، يعني لو خرج الحصى أو الدود أو ما إلى ذلك حتى لو خرج مبتلا فلا يجب عليه أن يستنجي من ذلك. قال إلا أن يكثر البل، إذا كثر البل هذا يعني يشبه أن يكون يعني غائط، يشبه أن يكون غائط، وإذا كثر ذلك فإنه ينجس الثياب وينجس المكان فعليه أن يزيل ذلك. طيب وكذلك اختلفوا في الدم، الدم الخارج من السبيلين، هل يجوز الاستجمار منه أم لا؟ أو الاستنجاء منه أم لا؟ هل يجب الاستنجاء منه أم لا؟ من أصحابنا من قال ذلك، والأحوط هو أن يستنجي منه الإنسان، أحوط هو أن يستنجي منه الإنسان. وجوز القاضي عبد الوهاب رحمه الله يستجمر منه أيضا، جوز القاضي عبد الوهاب أن يستجمر منه. وذكروا هناك حالات، يعني إنسان صلى الله العافية سد مخرجاه وثقب له ثقب تحت المعدة، هل يستنجي أو يستجمر من ذلك؟ ظاهر أنه إذا أصبح مخرجا فإنه يستنجي منه، يستنجي منه أيضا، ولا يستجمر، يستنجي ولا يستجمر، لأنه مكان تنجس فاحتاج إلى ماء طاهر مطهر يزيل نجاسته. قال ويستنجى من كل ما يخرج من المخرجين معتادا سوى الريح. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استنجى من ريح فليس منا، هذا حديث ضعيف، أخرجه ابن عساكر في تاريخه وهو ضعيف. لكن قال العلماء رحمه الله لو قلنا بالاستنجاء من الريح ولا دليل على ذلك لوجب علينا أن نغسل الثياب من الضراط والفساء، لأنه سيكون نجسا، ولا قائل بهذا، فإذا لا يستنجى من الريح أصلا، الريح لا يستنجى منه وليس بنجس أصلا. وصفته، يعني صفة الاستنجاء، أن يبدأ بغسل يده اليسرى قبل ملاقاتها الأذى. وحاصل المسألة أن على المرء حتى يزيل النجاسة أن يبلل يده حتى لا يلتصق بها ذلك الأذى، وحتى تضعف الرائحة القبيحة في اليد. في جميع الأحوال ستكون هناك رائحة ويطلب من إنسان أن يغسل يده منها، لكن كلما ابتلت اليد كلما كان ذلك أقل فيها. ثم يغسل محل البول، يغسل محل البول. هنا مسألة وهي حكم مس الذكر باليمنى، يعني هل يجوز أن تستنجي بيدك اليمنى؟ هل يجوز أن تستخدم يدك اليمنى في الاستنجاء؟ ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وفي رواية لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وفي أخرى نهي أو نهى صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه، استطابة يعني استنجاء. وعن سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال نهانا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا جواب لما قال له أحد اليهود إن رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، هكذا قالها بهذه اللفظة، فقال له نعم، أما نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو عظم. رجيع يعني الروث. هذا حديث رواه مسلم وغيره. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. قد مرة ذكر لي صديق لي نصراني قال يقولون إنه يعني المسلمين عندما يأكلون يعني ينتقل بعض الجراثيم في أظفارهم إلى بطونهم فتحدث لهم دودا وما إلى ذلك كاملا. قلت له نحن لا نستنجي بأيماننا، نحن نستنجي بشمائلنا، فلذلك هذا أمر غير مطروح أصلا إلا لمن لم يلتزم بالسنة. من لم يلتزم بالسنة ف يعني قد آذى نفسه، أما من التزم بالسنة فقد يعني استقام على الطريقة المثلى. هل يحرم على المرء يعني من هذه الأحاديث أن يمس ذكره بيمينه أم أن ذلك مكروه فقط؟ الذي عليه جماهير العلماء هو الكراهة وليس التحريم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن حبيب الحنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل طلق بن علي الحنفي لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، فلم يذكر له يمينا ولا شمالا وذكر أنه بضعة منك. قال العلماء فجمع هذين الحديثين يدل على أنه ينهى المرء عن ذلك تنزها لا تحريما، تنزها لا تحريما، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب هذا ما يتعلق بمس الذكر باليمين أو الاستنجاء والاستجمار باليمين. فإذا اليمين للأمور الطيبة واليسار للأمور الخبيثة لا يليق. ولذلك كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ما مسست ذكري بيميني منذ أن صافحت بها أو بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من باب تنزيه هذه اليد اليمنى التي نذكر الله بها ونستخدمها في الأمور الطيبة أن نمس بها شيئا خبيثا. قال ثم ينتقل إلى محل الغائط وهو الدبر ويصب الماء على يده غاسلا بها المحل ويسترخي قليلا. قال علماء رحمهم الله يسترخي قليلا ولا يدخل أصبعه في دبره، قال فإن هذا من فعل أهل المجون ويشبه التلوط والعياذ بالله، وقد نصوا على هذا، قال هذا أمر قبيح وعلى المرء أن لا يعني يقع في هذا الأمر، إنما يكفي أن يسترخي قليلا كما ذكر العلماء هنا ويسترخي قليلا ويجيد العرك حتى ينقي المحل. وهذا كلام شبيه بما في الرسالة فإنه نص على هذا بكلمات تشبه هذا الكلام. ثم يغسل يده بعد ذلك بالتراب يعني بالصابون والماء حتى ينظفها حتى لا ينتقل ما في دبره إلى قبله. ولذلك قالوا إن الأدب في الاستجمار أن يبدأ بالغائط ثم البول، عفوا أن يبدأ بالبول ثم الغائط. لما؟ حتى لا يعني يحتاج إلى هذا الأمر الذي ذكرناه الآن. لكن في حالة ما إن بدأ بالغائط ثم البول فإنه يغسل يده حتى يعني لا تنتقل النجاسة والأذى إلى قبله. ثم يغسل يده بعد ذلك بالتراب ونحوه. قال والاستبراء واجب. الاستبراء هو أن تنقطع تماما المادة، يعني تقتنع بأنك أخرجت ما في بطنك ولم يبقى شيء سينزل، وذلك في البول والغائط. وهنا يحدث لكثير من الناس الوسواس، وبعضهم يبالغ، وبعض الفقهاء من تشديداتهم قد يجعلون الناس يقعون في الوسواس. وهنا مسائل هنا ذكرها المؤلف رحمه الله، قال وهو استفراغ ما في المخرجين من الأذى، وصفته من البول أن يجعل ذكره بين أصبعيه السبابة والإبهام فيمرها من أصلها إلى بسرته، يعني الكمرة، وينتر يعني هكذا الصورة هكذا حتى يصل إلى أصلها إلى الكمرة وهو رأس الذكر، ثم ينتره قليلا. النتر ليس هو النثر، النثر تشتيت، والنتر هو أن تهزه قليلا. وهذا نبهت إليه في الدرس الماضي، قلت إن الناس خاصة أهل مغربنا يخلطون بين الثاء والتاء في هذه الأمور، يقول النثر فإذا نثر ذكره مشكلة، يعني ليس له أن ينثر ذكره بل عليه أن ينثر نثرا خفيفا. وحتى المبالغة في هذا الأمر وشدة الشد وما إلى ذلك نص العلماء على أن ذلك ممنوع وأنه يؤدي إلى المرض وإلى الوسوسة. قد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفائف من مصائد الشيطان فصلا نفيسا في هذا الباب، وفي ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن البول في الذكر كاللبن في الضرع، إن سحب در وإن ترك قر، يعني أنه كلما بدأت تسحب فسيخرج النقط وسيخرج، بل أكثر من ذلك إذا أكثرت من الشد والمبالغة قد تصاب بالسلس، قد يصاب الإنسان بالسلس. فلذلك الإنسان بشيء خفيف، بل نص العلماء قالوا إنما هذا كله حتى تتأكد من عدم وجود البول، أما إذا بقيت مدة حتى انقطع ولا يوجد لا بول ولا شيء فهذا لا تحتاج معه إلى نتر ولا إلى هذا الاستبراء وما إلى ذلك. لذلك قال ابن عاشر رحمه الله وجاز الاستبراء، لا قال والشد دع، هكذا قال والشد دع، سلتي ونتر ذكر والشد دع، يعني السلت الخفيف والنتر الخفيف لا المبالغة ولا السلت الشديد، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في الذكر. نعم. طيب وصفته أيوة، فيمرهما إلى أصله إلى بسرته وينتره، يفعل ذلك 3 مرات. فليس هذا بواجب يعني، وليس العدد يعني محددا، إنما يعني يفعل ذلك بمقدار ما يتأكد من انقطاع البول. بخفة في السلت والنتر، لأن الشدة تؤذي الذكر. ويجب غسل الذكر كله لخروج المذي كما ذكرنا آنفا. وفي وجوب النية في غسله قولان، الأحوط هو إذا قلنا بعدم وجوب النية فهو من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، وإن قلنا بوجوب النية فذلك من باب رفع الحدث، فكأنه حدث صغير كما أن الجنابة حدث كبير فتجب النية في ذلك، فالأحوط هو غسل الذكر كله مع النية حتى يخرج من هذا الخلاف كله. وأيضا نص العلماء، هنا مسألة أيضا، نص العلماء على أن المرأة تستنجي من البول بغسل قبلها كما يغسل اللوح، لا بأن تستدخل أصبعها بين شفريها، فإن ذلك قالوا لا يفعله إلا خبيثات النساء. هو أمر هو يشبه ما ذكرناه من إدخال الأصبع في الدبر، هذا قبيح، وأيضا هذا قبيح أيضا، فإذا تغسل ما في أعلى قبلها كما يغسل اللوح. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.